الله نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فكنا حدثنا في الحلقه الماضيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في قصه عثمان وانه كان ينظر في احوال الناس جاءه المؤذن فاذنه في صلاه العصر فدعا بماء فتوضا ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا انه وقدح لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إليهم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها وذكرنا ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث قال سنخرج العموم ويراد به الخصوص وهو ان تكفير هذه الذنوب لا يدخل فيه حقوق العباد تكفير الذنوب لا يدخل فيه حقوق العباد حقوق العباد تبقى متعلقه بذمه المسلم حتى يؤديها او يعفو صاحب الحق فلا تسقط حقوق الادميين بالوضوء او بالصلاه او بالحج او بالجهاد او الشهاده وانما يسقط ذلك اما بعفو صاحب الحق واما بان يتكرم الله عز وجل على هذا الرجل يوم القيامه او بان يتحلل في هذه الدنيا من حق ذوي الحقوق واستدل الامام مالك او راى الامام مالك رحمه الله تعالى ان الايه التي عناها الخليفه الراشد عثمان بن عفان بقوله لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكموه رأى الإمام مالك أن الآية هي قوله جل وعلا هي قوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات والمقصود لولا ما جاء تصريح هذا الحديث في هذه الآية لما حدثتكم بهذا الحديث وكون الحسنات تذهب السيئات لأن الحسنات يا إخواني نور والسيئات ظلمة ولا شك أن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى قال المشاهد يعني لو أطفأنا مثلا النور الذي في الخارج ما انتقل ذلك النور إلى داخل المسجد وإنما تبقى الظلمة في محلها لكن لو كانت الظلمة عامة ثم أوقدنا نورا في مكان انتشر ذلك النور في الاماكن الاخرى هذا هو السر في ان الحسنات تذهب السيئات والسيئات لا تذهب الحسنات الا اذا كفرت وقهرت وعملت الايه التي عناها الامام او الخليفه الراشد عثمان بن عفان هي قوله جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وهذا قد ورد صريحا في صحيح البخاري من قول عروه وهو راوي الحديث وهو اعلم بما روى وهو مناسب ايضا لان عثمان بن عفان انما ذكر هذا حتى يلقي الاثم على نفسه وهو كتمان العلم والمعنى لولا آية في كتاب الله تحذرنا من كتمان العلم لما حدثتكم بهذا الحديث خشية أن يتكل الناس لأن المسلم ربما يتكل على هذا الذي ذكره عثمان بن عفان في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم جاء في رواية أخرى ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر لهما تقدم من ذنبه. فإنما حدث به تأثما رضي الله عنه. ثم تحدثنا عن طرف من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من نفسه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، إلى آخر الحديث. ذكرنا أن هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، وأنه مكفر للخطايا، وأنه مكفر للخطايا، وأن على المسلم أن يجتهد بأن يكون على وضوء في سائر الأحوال. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديث لاحق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، لأن طهارة الظاهر، طهارة الظاهر يا إخواني لها تأثير على الظاهر. وإذا استدام المسلم على حالة الوضوء والطهارة فإنه يحرص أن لا ينتقل وضوءه في ارتكاب المحرمات، وهذا من أجل يعني يكون أثره على القلب، فيصلح باطنه المسلم بصلاح هذا الظاهر. هذا الأمر مهم جدا يا إخوان، إن بعض الناس ربما نبه على مسألة من مسائل الشريعة أو نصح في قضية من القضايا الشرعية فتجده يقول: الإيمان في القلب. نعم، الإيمان في القلب، هذه كلمة حق، لكن الإيمان الذي في القلب، الإيمان الذي في القلب يصدقه العقل، ولا ينبغي المسلم أن يكتفي بما في قلبه ويترك الأعمال الظاهرة، كما هو حال كثير من الناس وكثير من النساء، تخرج متبرجة في غاية التبرج، بل وكأنها شيطان تصور في صورة إنسي يريد أن يغوي عباد الله جل وعلا، فإذا ذكرت لها أو نصحتها نصحتها قالت: الإيمان في القلب. نعم، الإيمان في القلب، لكن لا ينبغي أن يصدقها بالعمل، لأن أهل السنة مطبقون على أن الإيمان قول وعمل، وأن القول وحده لا يكفي، وأن العمل بلا قول لا يكفي. لهذا قالوا: لا يحكم بإسلام من لم يتلفظ بالشهادة، وإن كان يعمل الأعمال الصالحة في الظاهر، فلا يقبل منه إلا أن يتلفظ بالشهادة، فإن لم يتلفظ بالشهادة فإن الله جل وعلا لا يقبل منه. فصلاح الظالم له تأثير على الباطل. هذا الحديث والذي يليه فيه فضيلة الوضوء وأنها مكفرة للخطايا، ذكرنا أن هذا التكفير للخطايا تكفير عام على قول الصحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والعمرة من العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنب في الكبائر، وقوله عليه الصلاة والسلام: كفارة لما بينهما ما اجتنب في الكبائر، هذا ليس شرطا، يعني أن الله تعالى لم يشترط علينا حتى يكفر الكبائر أو حتى يكفر الصغائر أن يكون المسلم في منهج وفي بعد تام عن الكبائر، قد يرتكب المسلم الكبائر ويكفر الله عز وجل عنه الصغائر بفضله جل وعلا، وهذه الصلوات والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، وما ورد أيضا في صيام يوم عرفة وفي صيام عاشوراء أنها تكفر السنة الماضية أو تكفر السنة الماضية ومقبلة، كل ذلك يدخل فيه عموم الذنوب، وهذا على حسب ما يقع في قلب المسلم، وأن الله جل وعلا رحيم ودود يتفضل على عباده بما يشاء. صحيح أن أهل الذنوب الكبائر لا بد لها من التوبة، لكن قد يتفضل الله عز وجل على عباده بأن يكفر جميع الذنوب، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا في دار أحدكم يتوضأ منه كل يوم خمس مرات؟ قال هل يقع من رأسه شيء؟ هذا استفهام تقريري، يريد أن يبرر شيئا. قالوا لا، قال فكذلك إن الصلوات الخمس تكثر بهن بعض الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يعقل أن يزول الدرر الصغير ولا يزول الدرر الكبير، بل إن الدرر كله يزول بهذه الغفلات التي يغفلها المسلم كل مرة كل يوم خمس مرات. فكذلك الصلوات تكثر الخطايا وهي أمر كبير، لكن على المسلم أن يحرص على أن تكون صلاته على وفق السنة، وأن يكون مخلصا فيها، وأن يحصل الخشوع ما استطاع، وأن لا يلهو في صلاته، وأن لا يخبل في صلاته حتى لا يناله وحتى لا يناله وعيد الله جل وعلا في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالسهو في الصلاة والغفلة فيها والتشاغل بأمور أخرى منطق لأجل الصلاة، ولعل هذا أيضا يؤثر في تكفير الذنوب. وإذا أتى المسلم بحق الصلاة وشرطها الوضوء فإن هذه الصلاة وإحسان الوضوء وإتمامه حري بأن يعتني أقول يا إخواني إذا حسن وضوء المسلم وإذا حسنت صلاته فإن هذا الذي يتنزل عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا أحسن المسلم صلاته ووضوءه فإنه إن شاء الله تعالى يكون في منهى عن ارتكاب الكبائر، نسأل الله أن يوفقنا لإفراط الأعمال. هذا الحديث يا إخواني جاء في إسناده رجل هو عبد الله الصمدي، والآن راح ندخل الواحد المطلعه اللي عنده بطاقه الدخول لهم، البطاقه هذه سهله يا اخوان، وانا اتركب ان شاء الله تعالى تاخذ البطاقه وتروح تدخل معاه. انبه على هذا لان في هذا الاسناد الذي جاء في الموطا فيه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصمدي. الإمام البخاري رحمه الله وهم يعني خطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الإسناد، وبين بأن هذا الإسناد موثق. لماذا؟ لأن عبد الله الصنادي في هذا ليس من الصحابة، وهو من التابعين ومن فضلاء التابعين، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد رواية مرسلة، لأنه ذكر بأن المرسل من هو؟ ما هو المرسل والحديث المرسل؟ هو كل حديث رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة التابعي وقال رسول الله ويصبح واثقة الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله الصمدي ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه ووهنه فيه الإمام البخاري، حيث سأله الإمام الترمذي أبو عيسى التلميذ عن هذا الحديث، سأل البخاري فقال وهم الإمام مالك، وتابعه على هذا الحافظ ابن عبد الله رحمه الله وحكم بوهم الإمام مالك. والصنابل اليوم هؤلاء ثلاثة أنفس، هذه الفائدة تأخذها طلبة العلم. الصنابل اليوم ثلاثة أنفس، هناك الصنابل الأحمدي وهذا من الصحابة، وهناك الصنابل عبد الله بن أبي الذي روى عنه الإمام مالك وهو على الصحيح دليل، وهو على الصحيح صحابي، وهذا الذي رجحه ما بعض أهل العلم منهم الحافظ بن حجر حيث ذكر في المرتبة الأولى من الصحابة. فقال الإمام يحيى بن معين قال عبد الله الصنادقي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة يشبه أن تكون له صحبة. وذكر هؤلاء الثلاثة أبو حاتم الرازي رحمه الله. وإن كان أبو حاتم الرازي حكم على اعتباره الصنادقي هذا بأنه ليس من الصحابة وهذا غريب منه لأن الإمام الأئمة الآخرون جعلوا الصنادقيين اثنان واثنين الصنادقي الأحنفي وهو الصنادق بن الأعفر وهذا الصحابي الشافعي والصنادق الثاني هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عثيمة الصنادقي. واضح زاد أبو حاتم عبد الله الصنادقي لكنه قال بأنه ليس من الصحابة. والحق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى معه الصواب. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن هذا الراوي وهو عبد الله الصنادقي حديث تطلع الشمس بين حرفي شيطان وقد صرح هذا الرجل بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام انه صرح بالسماع هذا يدل على انه من الصحابه. ولاجل هذا جعله الامام الحافظ بن حجر في المرتبه الاولى من مراتب الصحابه. واضح يا اخوان؟ وعلى هذا نقول يا اخوان ان هذا الحديث ليس بمرسل بل هو حديث صحيح متصل. وقد تابع الامام مالك في روايته عن عبد الله الصنادقي في حديث تقطع الشمس بين حرفي الشيطان غيره من الأئمة على تصريح عبد الله الصنادقي في السماع. واسمحوا لي يا عامة المسلمين فإن هذه مسألة علمية أردت أن أفيد بها طلبة العلم. نعم. إلى القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا فوائد الحديث المذكور فوائد الحديث فيه فضل الوضوء وأنه يكفر الخطايا كلها بفضل الله ورحمته. وفيه أيضا من الفوائد أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. واستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه. ليس كما يقول الرافضة لأن فرض الرجلين هو المسح. وربما كان المسح إلى حد أنشاط الرجلين أو أطراف الأصابع. أنا أتفهم إذا ما كنتش مطلع على رجلي في الجوف. تتصور أن هذه الرجل وأنا ممتدة هكذا هي محت العظمى أنا من أصبع الكيف صح ولا يمسحون إلى هذا الحد ويعتقدون بأن الكعب هو هذا وليس هذا الذي يتعب. هذا ما يعتقده بالواقع. وهم تأتينا لهم على نحن لا نستغل إنهم لا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكل رواياته عن أئمته كل رواياته عن الأئمة المعصومين عندهم. نعم. ومن فوائد أيضا أن الأذنين من الرأس ويستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تخرج من أذنين حتى تخرج من أذنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو نحوها. عندك بطشتها؟ نعم. هذا هو الصحيح. نعم. وأما رواية بطشتها فهو خطأ. نعم. خرجت هي هكذا رواية لكنها خطأ. نعم. خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه النسخة التي تقرأ منها نسخة رديئة جدا، لأن فيها التلفيق، فيها التلفيق بين الروايات، وهذا شيء مستهجن في التحقيق، لأن رواية يحيى التي نحن يعني نشرحها ليس فيها ذكر الرجلين، ولم يرد في أي رواية في الموقع إلا رواية عبد الله بن وهب، فإنه زاد رحمه الله تعالى في موقعه: فإذا قتل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا الحديث هو من رواية الثغيب بن أبي صالح، وأبو صالح هو الإخوان سمان، وسهيل بن أبي صالح يكنى أبا يزيد أو يكنى أبا يزيد، وهو أحد الأئمة المشهورين المقدرين. تغير حكمه في آخر عمره، تغير حكمه الأمر في آخر عمره، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يروي عنه في حالة الخيار. هذه فائدة أخرى، هذه فائدة من فوائد العلاج. الإمام مالك لم يتحمل شيئا عن سهيل بن أبي صالح في حال الاستغاثة، وله في الموطأ 10 أحاديث مرفوعة، ما رحمه الله تعالى في خلافة المنظوم. وأما أبوه في قوله عن أبيه فهو أبو صالح، وهو رضوان السمان الزيات، وسمي السمان الزيات أو لقب بالسمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت. ما شاء الله، لا إله إلا الله، تقدمون كانوا تجار بالخطا احسن محدثين في مصر. احنا الان اخواتنا التجار يقول يا ولدي احنا تحت جار ما نزلش علينا، لا لا نزلش علينا، كل شيء ممكن، ماشي كان كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. لا تستكثروا على انفسكم العلم يا اخوان، حتى ولو كنت تاجرا. كثير من أهل العلم كانوا تجارا، لهذا تجدون في تراجمهم فلان البزاز وفلان البزار وفلان الدار قطري، فهذه كلها حرف في التجارات، ولم تمنعهم التجارة من طلب العلم. المسلم يأخذ نصيبا من دنياه ويأخذ نصيبا وحظا واسعا من الآخرة وهو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن أخذه أخذ بحظ واسع. فلا تستكثروا على أنفسكم يا إخوان، ولا تتركوا العلم حكرا على الطلبة المتفرعين بالعلم. نعم التفرغ عنده شيء زائد، لكن هذا لا يمنع المسلم ولا يمنع المسلمة من أن تستكثر من العلم ما استطاعت أو ما استطاع المسلم. ولهذا كان العلماء، كثير من العلماء كانوا تجارا في شرف معينة، مع ذلك كانوا من كبار المحدثين، ومنهم أبو صالح رضوان السمان، وهو في أوسع الناس في أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عن أبي هريرة كثيرا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما، في رواية يحيى بطشتهما، هو خطأ والصواب بطشتها، وهذا الذي ذكره الحافظ بن عبد البر رحمه الله، بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذه الجملة الأخيرة تذكر في آخر الحديث أو آخر الزيادة التي عند عبد الله بن وهب وهي قوله فإذا قتل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. وهذا عموم يا إخوان، وهذا مما يدل على أن الغرور يكفر جميع الذنوب، ولا نقول هذا تواكلا، وإنما نقوله لأن المحافظة على الغرور دليل على إيمانه. وهذا الإيمان الله تعالى يكفر به الحسنات يكفر السيئات، كما جاء في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كما جاء في حديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنات إذا جاءت بعد السيئات فإنها تمحوها بإذن الله وفضله ورحمته وكرمه، وفضل الله تعالى واسع. هذا الحديث أيضا مثله يعني الذي قبله بأن الوضوء من أسباب تكفير الذنوب، الواجب على المسلم أن لا يدعها خاصة عند نومه. نمر كثير الإخوان يتساهلون في الوضوء عند النوم. الوضوء عند النوم فيه فضيلة عظيمة، قد ورد في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم، إذا أراد أحدكم أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليضطجع عن يمينه ثم ليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ورجعت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة رغبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات مات عليك الأرض، فإن مات أو قال فإن مت مت عليك الأرض، وجاء في رواية أخرى وإن أصبحت أصبحت على خير. وهذا عمل يسير وضوء من يجل بروضه. الحمد لله الآن يعني أكثر ما عندنا الصوم إذا كان فرق وأكثر من الماء إن شاء الله يعني يجي في الحنفيات تستعينهم ويتوضا الانسان لا يسلكه دقيقتين وينام على شقه الايمن، فان توضا ونام على شقه الايمن وقرا هذا الدعاء العظيم الذي فيه اسلام المسلم نفسه لربه جل وعلا في كل شان، اللهم اني اسلمت نفسي اليك يعني اسلمتها بكلها، اسلمتها متوكلا عليك خاضعا لك سبحانك، اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك، لا احسب احدا في الدنيا ولا التفت الى اي سبب اخر في اخر سواك، فانت الله الذي يستمسك بحبلك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك. الرغبة والرهبة متلازمان، والمسلم بين جناحين، بين جناح الرغبة وبين جناح الرهبة حتى يمشي إلى الله جل وعلا. أما أن يغلب ذلك الرهبة فهذا هو القنوط من رحمة الله جل وعلا، وهو كبير في مشتفاه الذنوب، ولا يقعد من رحمة ربه إلا القوم الخاسرون. وتغليب جانب الرغبة هذا هو الأمن في مكر الله جل وعلا. والصوفية يقولون إنما نعبد الله جل وعلا حبا فيه لا خوفا منه ولا طمعا فيه، وهذا شر عظيم. هذه كلمة خطيرة قد يبوء صاحبها بوبال كبير، لأن الله جل وعلا ذكر عن الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا رهبا ورهبا وكانوا بآياتنا يؤمنون. هؤلاء الأنبياء كانوا يدعون الله رهبا فيما عنده من الخير ورهبا فيما عنده من العذاب، وهؤلاء الصوفية يقولون نحن لا نعبد الله تعالى طمعا فيما عنده أو رهبة فيما عنده، وإنما نعبده حرما وهذا كلمة الله، فإنهم لا يعبدون الله تعالى بالتوفيق، لأن من أحب الله جل وعلا خاف ورغب فيما عنده. ولهذا يذكر عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما ذكر ذات مما حضرته الوفاة صار الناس يلقنونه الشهادة. فإذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا إليك بعد لا إليك بعد، أنكر الناس هذا الصنيع وقالوا كيف لا يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة التوحيد وهو إمام السنة الذي رفع الله عز وجل به السنة ولواءها في زمانه وصمد صمود الجبال ورتب عذابا لم يعرفه أحد ممن كان في عصره. فلما سري عنه وذهب عنه ذلك السكرات قيل له فقال إن الشيطان جاءني فقال فتني يعني سبقتني إلى الجنة، أراد أن يعني يؤذنه من مكر الله. فكان الإمام أحمد راغبا من ربه راغبا في محكته يقول لا ليس بعد ليس لم أنتقل من الدنيا بعد حتى يعني تقول هذا. هذا دليل على أن هؤلاء العلماء كانوا يعرفون ربهم جل وعلا معرفة حقيقية. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث فيه دليل من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، وللتنبيه فإن الناس يذكرون في هذا المقام ويقولون في هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولفظ المعجزة لفظ محدث لم يكن يعرفه سلف هذه الأمة، وإنما أحدث في القرون المتأخرة. واللفظ الصحيح الشرعي أن يقال هذا دليل من دلائل النبوة أو علم من أعلام النبوة. لهذا ألف علماء السلف كتبا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل النبوة كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، منها هذا الذي جاء في هذا الحديث حديث أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا أي ماء يتوضؤون به فلم يجدوه. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء الذي أتاه به وأنا جاء في الرواية أنه في ثور يعني في إناء من حجر، فجاءوا بهذا الإناء الذي فيه قليل الماء والثور الصغير، فأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل يده في هذا الثور فلم تدخل بريقه ولثمره، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربعة مضمومة هكذا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه فجعل الماء يسيل من أصابعه. وهذا هو العلم، إن بعض أهل العلم قالوا بأن الماء صار يخرج من التمر يعني من الحجر الذي فيه الماء، والصواب أن هذا قد يخرج لأن عادة الناس يروا الماء يخرج من الحجارة فلا يتعجبون، لكن أن يخرج الماء من أصابعه فهذا هو العلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فجعل الماء يخرج من جبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمر الناس يتوضؤون منه، قال أنا فرأيت الماء ينبع، ينبع لها ثلاث لغات ينبع وينبع وينبع، وكلها صحيحة والأفصح بالضم ينبع. قال فرأيت الماء يتبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره. جاء في الروايات الصحيحة في رواية حميد عن أنس عند البخاري أن عدد هؤلاء الذين توضأوا من هذا الإناء 80 رجلا. وجاء في رواية قتادة عن أنس أن عددهم 300 أو زهاء يعني قليلا من 300. وجاء في رواية عند إسماعيل رواية صحيحة أيضا أن عدد هؤلاء الذين توضأوا من هذا الإناء 300 على الجزء. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة بأن القصة متعددة يعني وقعت كم مرة، مرة 80 أو 70 ومرة 80 ومرة 300 أو زهاء ومرة 300 على الجزء. قالوا هذا دليل على أن هذه القصة قد تكررت لأنها قد رويت عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك في خمس روايات عند البخاري ومسلم وفي رواية جابر عندهما أيضا في أربع روايات وورد أيضا من طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق ابن عباس. هذا كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أتي دلائل النبوة وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الله عز وجل مثل هذه الدلائل حتى يرصف إيمان المؤمنين وحتى يعتبر أولئك الذين لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه لما صنع له المنبر وكان يخطب على جذع شجرة جعل ذلك الجذع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم يئن حتى احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحن. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب التي كانت في السنة الخامسة التي تآلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كل الكفار ومنهم المنافقون ويهود المدينة. وكما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر فلم يكن عند المسلمين طعام فدعا أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قليل من الطعام وقال يكفيك وعشا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فوضع عليه يده فبارك الله فيه فأكل منه الجيش كله. هذا كله من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته كثيرة وأعظم دليل على نبوته هو هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكذب به الرافضة ويقولون قرآنكم محرف حرف الله وجوههم عن الحق. هذا الحديث فيه دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا من الفوائد إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد فيه إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد يرتكبون منه في حين واحد يعني في وقت واحد وأن ذلك لا يمجد الماء حتى وإن وقع فيه شيء من الماء المستعمل فإن الماء يقع على طهورة طهوريته ويجوز منه الوضوء. وقلنا أن فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وأن الماء نبع من يديه وهذه خصيصة له دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا الحديث أيضا ومن رواية الإمام مالك عن نعيم بن عبد الثالث المدني المجلل وهو مولى آل عمر والتقه بن معين وغيره، أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عاما إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يحمد إلى الصلاة. هذا فضل عظيم يا إخوان، هذا فضل عظيم يبشر به مشاكين إلى المساجد، وأن على المسلم أن يحسن وضوءه فإذا خرج من بيته عاملا إلى الصلاة فإنه في صلاة، يعني أن له أجر الصلاة. لهذا جاء في الحديث المشهور من رواية كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ ثم عمد إلى مسجد من المساجد فلا يشككن بين أصابعه، لأنه في صلاة. يعني من توضأ وضوءه للصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلى المسجد فلا يشككن بين أصابعه. هذا نهي، كل واحد توضأ وخرج إلى المسجد فلا يفعل هذا حتى يخرج من المسجد، حتى ولو بقي مطولا في المسجد فليس عليه أن يشبك بين أصابعه. لماذا يا إخواني؟ لأنه في فرج، وأنه يبقى بحكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط، وهو باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، حيث قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث الذي بين أيدينا من قول أبي هريرة، حيث قال معين بن عبد الله المجلس أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ، ولم يعرف هذا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يكون من قول الصحابي يسمى حديثا موقوف، لكن هل هذا الحديث مما يقال بالرأي؟ الجواب أن هذا الحديث لا يقال من قبل الرأي، لأن فيه أمور غيبية، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما يتحدث عن أجر غيبي لا يعرف إلا بالوحي. لهذا قالوا عن نعيم، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نعيم هذا: كان يوقف كثيرا أحاديث أبي هريرة، يعني كان كثيرا ما يوقف حديث أبي هريرة، يعني يجعله موقوفا ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي، لأن هذا الحديث بالذات روي مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من هذا الحديث كعب الحجرة الذي ذكرناه: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وهذا الحديث يا إخواني فيه أن على المسلم أن يحرص على المشي إلى المسجد، لأنه يكسب له بكل خطوة يخطوها حسنة وبأخرى يكفر عنه بها سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، يعني فلا يجري، والسعي ممنوع وهو يخالف الطمأنينة، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه أبا بكر عندما جاء مسرعا يجري فركع دون الصف ثم جد راكعا إلى الصف، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى أبي بكر وقال له: زادك الله شرفا ولا تعد، لأن أبا بكر كان حريصا على إدراك الصلاة، فقال له: زادك الله شرفا ولا تعد، أي ولا تعد إلى الجنة. لأن هذا يخالف السكينة والطمأنينة. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى حيث قال: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى أي فلا يدري فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، وذلك للخطى التي يخطئها المسلم. وهذا لا يدل على أن يعني القرب من المسجد ليس جيدا، بل الآن يا إخواني من أحسن البيوت وأوثرها حقا من الآخرة هو البيت الذي كان يكون مجاورا للمسجد خاصة في هذا الزمان. ذلك أن المسلمين انشغلوا كثيرا وأبناؤهم صار يصعب على الآباء حملهم على الصلاة، إذا كان المسجد قريبا سهل على الآباء حمل الأبناء على الظهور إلى المسجد. وكذلك المسلم عموما إذا كان المسجد قريبا منه فإنه يتذكر الصلاة ويأتيها بلعب، أما إن كان بعيدا فإن الهمم تحاطى في هذا الزمان. لكن بشرى بمن كان بعيدا عن المسجد وتجشم مشقة الذهاب إلى المسجد، فإن الله جل وعلا يكتب له بكل خطوة حسنة ويكتب عنه بكل خطوة سيئة، وهذا فضل من الله جل وعلا عظيم. شرط أن يحسن المسلم وضوءه وأن يعمد إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. قالوا لنا يا أبا هريرة؟ قال: لأجل كفرة الخطاة. لا تستأذن لحد يخرج. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. هذا الأثر ذكره الإمام مالك ليبين مذهب سعيد بن المسيب وسادات التابعين بأن الاستجمار هو الذي كان عليه عامة الرجال، وأن الاستنجاء بالماء كان خاصا بالنساء في ذلك الزمن، حيث قال سعيد بن المسيب عندما سئل عن الوضوء والمقصود بالوضوء الاستنجاء عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء، إما على سبيل الحكاية وهو أنه يخبر بأن هذا حدث النساء، أو على سبيل الإنكار وأنه كان لا يرى الاستنجاء بالماء، وهذا الحكم منه قد خالفه أكثر أهل العلم ومنهم الإمام مالك، وأن ذلك هو ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء في أكثر أحواله إلا أن لا يجد الماء فإنه كان يستنجي. نصل معنا الحديث إلى الذي يأتي إن شاء الله تعالى نرجعه كلاما طويلا، هو حديث إذا شرب الكف فيه ماء أحدكم فليغسله سبع مرات حقين الجسم فإن فيه سبعا كثيرا، ترجعه إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة.